فَقَدْ سَلَّمَ رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ.

يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا إن الله يبشر وَإِذْ قَالَتِ عجيبا في الدنيا

إن الله ربي مستقيم.